بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نأخذ في هذه الأمسية بإذن الله تعالى رسالة الحث على المودة والائتلاف، التحذير من الفرقة والاختلاف. الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد طلب مني بعض الأحبة والإخوة من الجزائر توجيه نصيحة إلى الشباب السلفي في الجزائر تحثهم على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. إذن هذا المحاضرة موجهة إلى من؟ الشباب الجزائري. مقصورة على الجزائريين أم نصيحة من عالم إمام من أئمة المسلمين تشمل بإذن الله جميع المسلمين؟ قال: تحثهم على المحبة في الله والتآخي فيه، فرأيت أن أوجه إليهم هذه النصيحة التي صدرت مني في عام 1425 هجرية، يعني في أي سنة ميلادية عندنا؟ 2004-2005 ميلادية. طيب، قال: نصيحة لعدد من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك. إذن هؤلاء مجموعة من الطلبة الجزائريين، طلبة الجامعة الإسلامية، طلبوا منه نصيحة، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: وأفيد الجميع أني أدين الله بما تضمنته هذه النصيحة قبل إلقائها وبعد إلقائها وبعد ذلك اليوم إلى يوم هذا. انتبهوا ماذا قال. قال: وأفيد الجميع أني أدين الله بما تضمنته هذه النصيحة قبل إلقائها وبعد ذلك إلى يوم هذا، ولن أغير فيها ولن أتزحزح عنها بمشيئة الله وتوفيقه إلى أن ألقاه. يا أخوان، من الأئمة الذين امتحن الناس بهم هو مؤلف هذه الرسالة، والامتحان بالرجال أمر قديم دلت عليه الكثير من آثار السلفية، فقد كان الناس في زمن أحمد يمتحنون بأحمد، في زمن سفيان يمتحنون بسفيان، فالذي يطعن في سفيان يقول إن هذا ليس بسني، ليس من أهل السنة، والذي يثني عليه من أهل السنة، الذي يطعن بأحمد ليس من أهل السنة. وقبلهم آثار عن أبي هريرة وأنس بن مالك، قال: كان الناس يمتحنون بهم. فالإمام أو عالم الجرح والتعديل الذي تكون له وقيعة شديدة في أهل الأهواء والبدع ويكون عنده تحذير وتمسك بالسنة وتنقيب عن أهل الأهواء والبدع يمتحن الناس به. فهذا الإمام ممن عرف بشدة تمسكه بالسنة وبمعرفته لأهل الأهواء والبدع وتتبعه لمناهجهم ونصحهم والصبر عليهم ثم بيان حالهم للأمة. فلذا من كان هذا ديدنه وهذا منهجه من غير شك تتكالب عليه وتتجمع عليه جنود الأهواء والبدع ويكثر القادح فيه، وذلك لأن هذه الأعصار أعصار فتن فجمهورهم كثير. فحين تكلم عن القطبية قبل ساعة سنين قبل 20 سنة تكلم على القطبية، والقطبيون يسيطرون على الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي أجمع تقريبا، حتى أنهم قد انتقلوا من مصر إلى بلاد الحرمين عن طريق الحاجة إلى الأساتذة والدكاترة، فكانت لهم صولات وجولات في الجامعات السعودية. فحين تكلم عليه قامت عليه الدنيا. فلما ذاق الناس في العالم الإسلامي أجمع الويلات من منهج القطبيين والحركيين، عرفوا صحة قول هذا العالم وبعد نظرته في تشخيص هذا الداء، وكذلك ما كشفه وبينه من رده على أغلب الحركات الموجودة على الساحة الدعوية، مع أن العلماء الكبار متوافرون، ابن باز رحمه الله، ابن عثيمين رحمه الله، لكن يعني ما كان عندهم يعني اهتمام دقيق بهذه الأمور. حتى يعني مثلا في قضية التبليغ، يقول جئت إلى الشيخ ابن باز وقلت له كذا وكذا، قال هؤلاء يدعون إلى خير ويعلمون بخير ويذكرون، قال ثم جئته المرة الثانية بعد فترة قلت هؤلاء هذا فعلهم هذا، قال فلم يقتنع، قال حتى جئته في المرة الثالثة قلت هؤلاء لو كانوا يتحركون في ألمانيا في روسيا في أمريكا لكان، لكن في بلاد الحرمين والعلماء متوافرون، قال حتى اقتنع فتكلم عليهم ثم تكلم. القصد يعني موطن الشهد ما هو؟ أن هذا الرجل ممن تكلم في أهل الرأي والبدع. فلما تكلم فيهم ماذا قالوا؟ قالوا هذا يفرق كلمة الأمة ويحدث الضغائن والإحن بين المسلمين وكذا وكذا وكذا. ومر بنا في الرسالة التي أخذناها رسالة السعدي أن اجتماع كلمة المسلمين مقصد من مقاصد الشريعة، فإمام من أئمة المسلمين يخالف مقصدا من مقاصد الشريعة يليق به؟ فلذا يعني حين وجدنا هذه الرسالة كنت أنا وبعض الأخوة في عمان مع الشيخ عبد الله صفيق الظفيري حفظه الله، فدخلنا إلى أحد المكتبات فأخرج لنا قال هذه رسالة للشيخ، فرحنا بها أيما فرح. وفي وقتها أحد الأخوة اشترى لنا بحدود أكثر من 200-300 نسخة، اشتراها الأخ عبد الله صفيق وأعطانا إياهن، وجئنا بها في وقتها إلى العراق ووزعناها في مدرسة السنة آنذاك ونشرناها وقرأها الشيخ أبو عبد الحق على الطلاب. فماذا يقول الشيخ ربيع؟ يقول أنا أدين الله بما تضمنته هذه النصيحة قبل إلقائها وبعد ذلك إلى يوم هذا، وإلى أن ألقى الله عز وجل أنا أدينه بالنصيحة وأدينه بأن أحث على المودة والائتلاف وأحذر من الفرقة والائتلاف، وما فعلته من التحذير من أهل الأهواء والبدع ومن المناهج الدعوية إنما هو سبب من أسباب اجتماع كلمة الأمة، لأنه لا يفرق جمع الأمة مثل الأهواء والبدع، لأن الأهواء متفرقة أما الحق فهو واحد، فلا سبيل إلى اجتماع كلمة الأمة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من الهدى ودين الحق، فإن هذا هو الذي يجمع كلمة الأمة، وما عداه فإنه سبب من أسباب الفرقة والافتراق والاختلاف بين المسلمين. قال بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه كما مر بنا خطبة الحاجة، بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة وبخطبة الحاجة اقتداء بالكتاب والسنة. قال أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في الله وأيها الطلاب الكرام طلبة العلم الشريف الذين شدوا الرحال من أماكن نائية. أيها الطلاب الكرام طلبة العلم الشريف، طلبة نصبت على ماذا؟ أيه؟ أعني أخص طلبة العلم الشريف الذين شدوا الرحال من أماكن نائية لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي هي المهبط الثاني للوحي بعد مكة المكرمة، والتي انطلقت منها رايات الجهاد والفتوح لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ولنشر هذا الدين الحق وليظهر على الدين كله، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. لماذا؟ ليظهره، أي ليعليه. فكلما وجد الهدى ودين الحق، كلما وجد الهدى ودين الحق كلما انخذل الباطل وانمحق. كلما وجد علم صحيح، علم مستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووجد عمل بهذا العلم، كلما ظهر هذا الدين. وكلما كان العكس، قلة في العلم وفتور في العمل، كلما هبط هذا الدين. فإذن ما يشهده المسلمون اليوم من هبوط لهذا الدين، فنحن جزء من الخلل، وذلك لتقصيرنا في العلم والعمل. فنرجع لهم إلى من؟ إلى أنفسنا. فلنجد ولنجتهد في طلب العلم الشرعي وفي العمل به، فإنه هو الله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين. لماذا؟ ليظهره على الدين كله، قال: ولو كره المشركون. قال: ولقد أظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين. الصحابة لما كان عندهم علم وعمل ظهر الدين على أيديهم. صحابة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذين فتحوا القلوب بالعلم والهدى والإيمان، وفتحوا القلاع والبلدان. فتحوا القلوب بماذا؟ بالعلم. وفتحوا البلدان بماذا؟ بالسيف. قال: وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحق، فنصروا دين الله تبارك وتعالى بكل ما يمتلكون من طاقة، وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس، وحققوا الغاية التي أراد الله لهذا الدين، أن يسود وأن يظهر على الأديان كلها. وهذا الدين قائم على الهدى وعلى العلم، على الهدى وعلى العلم، لا على الأهواء والجهالات والسفاهات والفوضى التي تسود الآن في بلدان كثيرة. لا تقوم دعواتهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وإنما تقوم على الأهواء. إلا من سلم الله تبارك وتعالى، قال والمسؤولون عن هذه الجامعة يعني الجامعة الإسلامية والذين أسسوها أدركوا واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج الله الحق إلا قلائل في العالم الإسلامي، لذا أنشئت هذه الجامعة على مناهج إسلامية صحيحة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خصص منها 80% لأبناء العالم الإسلامي. هذه المعلومة قد لا يعرفها الكثير منكم عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حين أنشأت في السبعينيات لنشر دين الله عز وجل في أصقاع الأرض. فبلاد الحرمين متوافر فيها العلماء، لكن ما هي الغاية؟ في بلدان العالم الإسلامي. فأنشأت على أساس أن يكون 80% من الطلاب من العالم الإسلامي من جميع بلدان العالم الإسلامي، و20% من طلاب البلد صاحب الفكرة وصاحب الذي ينفق على هذه الجامعة والبلد الذي يقوم عليها. قال و20% لأبناء هذا البلد لكي يعود هؤلاء الذين نفروا إلى مهبط الوحي لينهلوا من مناهل العلم الصافية ويعودوا إلى بلدانهم ينشرون هذا الحق وهذا الخير وهذا الهدى الذي تعلموه، كما قال تعالى فلولا نفر من النفير وهو الخروج إلى الحرب إلى الجهاد، والعلم نوع من أنواع الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني من كل بلد من كل قوم من كل جماعة طائفة شيء قليل. قال ينفرون لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لأنهم تفقه يعود بماذا؟ يعود بالنذارة. قال لعلهم يحذرون. قال فهذه فرصة عظيمة لكم فاهتبلوها وأقبلوا على العلم النافع الصافي الخالص المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن مصادره متوفرة ولله الحمد عندكم في المدينة وفي الجامعة الإسلامية، ومن أراد الحق والخير لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عن ساعد الجد. الذي يريد الخير لبلده لقومه لأهل جلدته وقد وصل إلى الميدان هو بين العلماء وطلبة العلم، يذهب إلى المسجد النبوي يجد العلماء محاضراتهم، يأتي إلى منهجه في الجامعة وفي الكلية يجد العلماء الأجلاء الذين يجلسوا بين أيديهم ويأخذ منهم. ففرصة ما تتحقق لكل إنسان، ولذا يحثهم الشيخ على التشمير عن ساعد الجد. قال ادرسوا من هذه الكتب من هذه المصادر التي تحتوي على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، قرأوا كتب التفسير السلفية التي قامت على تفسير كتاب الله بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه الصحابة والكرام الذين عاشروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وعايشوه وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يتمسكوا بفقههم وحفظهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه عن الفرقة الناجية من هي، عندما سئل من هي قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ففقه الصحابة الكرام لدين الله الحق تلقوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله وأقواله وأفعاله وتربيته وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، يجب أن يكون مرجعا لنا، وهم المؤمنون المقصودون بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من الكتاب ومن السنة وبفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين السلف الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين. قال: فهذا وعيد شديد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، فانتبهوا لهذا الأمر واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين الذين استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن تربية الرسول وتزكيته. تربيته لهم على الكتاب والحكمة، بارك الله فيكم، فهذه فرصة عظيمة لكم. فهموا منها دين الله الحق، واسعوا بكل جدارة في إظهاره على الأديان كلها بالحجة والبرهان. هذه نقطة أنبهكم عليها، فعليكم بطلب العلم من منابعه الأصيلة من كتب التفسير السلفي وكتب العقائد السلفية التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ما هي الوصية الأولى؟ أي محمد؟ أخذ العلم النافع. من أين هذا مستقى؟ ما هو العلم النافع؟ هو علم الكتاب والسنة بفهم وبمنهج سلف الأمة. من أين نأخذ هذا العلم؟ من هؤلاء العلماء الذين يدرسون هذه المناهج السلفية التي تفهم كتاب الله عز وجل، وتفهم العقيدة السلفية، وتفهم الفقه على هدي السلف الصالح. إذن الحرص على الانتفاع من العلماء ومن المناهج الموجودة عندكم، واهتبال هذه الفرصة واغتنام هذه الفرصة وعدم تضييع الأوقات. قال: المتبعين لسبيل الصادقين، المباينين لسبيل المبتدعين المفارقين لمنهج الله الحق، فهم والله أمناء هذه الأمة على دينه وعلى دين هذه الأمة وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشيء يصل بهذا وهو أنه من البديهيات عندكم أن الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة وأن نعتصم بهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا كأنها موعظة مودع: فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، اختلاف، ما هو العاصم والمنجي والمنقذ من هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: فهذه الموعظة تشمل أولا الوصية بالتقوى. إذن يا طالب العلم، ما هو أعظم سلاح تنال به العلم؟ أوصيكم بتقوى الله، هي التقوى. قال: تقوى الله لا بد منها، ولا تتمثل إلا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين، لأن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الذي يعرف الله حق معرفته ويقدره حق قدره، لأن الجاهل لا يقدره، كما قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. بسبب ماذا؟ ولكن أكثرهم يجهلون. قال: فاتقوا الله لتصلوا إلى هذه المرتبة، هي التي توصلكم إلى العلم. أحدهما التقوى توصل إلى العلم، والعلم يوصل إلى ماذا؟ إلى التقوى والخشية. قال: أو تعلموا لتصلوا إلى هذه المرتبة، لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق النابعة من الكتاب والسنة هو الذي يعنى بالخشية، هو الذي يخشى الله. فإن في هذه الأمور كلها ومن هذا الإدراك لهذه الأمور التي ذكرناها ما يدفعه إلى التقوى. إذن من الذي ينال التقوى؟ هو الذي عرف العقيدة الصحيحة، ليس الذي يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى يقول ينزل ملك رب ملك ربنا أو تنزل رحمة ربنا، ليس هذا هو الذي يصل إلى الخشية. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ربه بأمر غيبه ويقول لا، ما أراد هكذا وإنما أراد كذا وكذا، هذا لا يصل إلى التقوى، لأنه ما عظم كلام الشارع، ما عظم كلام الله عز وجل الذي يقرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم يقول لا، لا ينظر، لأن ذلك ينبغي منه التجسيم ويلزم منه الجهة ويلزم منه كذا، هذا ما يصل إلى حقيقة التقوى. لكن ما الذي يصل إلى حقيقة التقوى؟ الذي يسلم للكتاب والسنة. ولذا قال هذا هو الذي يصل إلى خشية الله تعالى. فإن هذه الأمور كلها ومن هذا الإدراك لهذه الأمور التي ذكرناها ما يدفعه إلى تقوى الله وإلى خشية الله ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال. وهذا مقام عظيم، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان إحساس قوي بأن الله يراه وأن الله يسمع كل قول ويسمع نبضات قلبه وخلجات نفسه، يسمع نبضات قلبه وخلجات نفسه وما تحدث به نفسه، يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه ويرى حركاتك وسكناتك. فالذي يعظم الله حق تعظيمه ويدرك أنه يسمع كل ما يقول ويعلم كل ما يقول وكل ما يتحدث به ويحدث به نفسه يعلمه سبحانه وتعالى، قال وإن لله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا وجد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى التي يجتنب بها المعاصي والشرك والبدع والخرافات، ويحصل له مقام الإحسان، لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه، ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثقال ذرة. إذن علم العقيدة يعلم المرأة على مراقبة الله تبارك وتعالى، عندما يعلم أنه رقيب وأنه سميع وأنه بصير وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، وأنه يحول بين المرء وقلبه، فهذه كلها تدفع إلى التقوى وإلى الوصول إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذا يصلون إلى مرتبة الخشية ويصلون إلى الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز، يعني أن تجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثمرة العلم وثمرة تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. فعليكم بتحصيل الإيمان الصادق الخالص والعلم النافع والعمل الصالح. إيمان وعلم وعمل. إذن الآن يا فولا نذهب إلى أي سورة من كتاب الله عز وجل؟ إيمان وعلم وعمل. أبا محمد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال فالإمام الصادق يقوم على العلم، وعمل الصالحات لا تنبثق إلا من العلم، دعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم. الجهل يدعو ماذا؟ ولا يستطيع أن يعلم نفسه، فكيف يعلم غيره؟ قال: فكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان. ثم ماذا الأمر؟ المرتبة الرابعة الصبر. قال: ويصبرون على الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس. إذن عليكم الانتفاع من هذه الفرصة والتعلم على كتاب الله وسنة رسوله على هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء الربانيون. ثانيا عليكم بتقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل، حثهم على التقوى. ثم العمل بالعلم. ثم ماذا؟ ثم الآن الكلام عن ماذا؟ عن الصبر، وهو الأمر الذي يحتاج إليه طالب العلم. صبر على تحصيل العلم، وصبر على العمل بالعلم، وصبر على أذية المخالف، فإن الذي يبرم ويضجر ويتعب ويتشكى من الأذية لن يصل إلى مبتغاه، بل سينقطع به الطريق. فهذا الطريق طريق كأنك تمشي على الشوك، كما قال أبي لعمر، قال: أمشيت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى يا عمر. إذن يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى صبر. قال: ويصبرون على الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس. لابد أن يواجه المسلم المؤمن الداعي إلى الله، لابد أن يواجه من الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتقبه، ولا يستغرب المؤمن ذلك، فإنه قد أولي في سبيل الله والدعوة إلى الله خير خلق الله، وهم الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل، فمن تمسك بالكتاب والسنة ودعا إلى ذلك فلا بد أن يؤذى. فوطن نفسك على الصبر. هذه خطأ عندهم هنا، أخرجوا هذه، امسحوها، واصبر. واصبر هذه ليست من الآية. الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه ليست منها. قال: فوطن نفسك على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أمر رسوله أن يتأسى بأولي العزم، أن يصبر في ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولي العزم، بقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. ولنا في رسول الله وفي أنبياء الله جميعا أسوة حسنة، فالرسول أمر أن يقتدى، أمر أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء وأن يهتدي بهداهم، ونحن مأمورون بأن نهتدي برسول الله وأن نتأسى به. بعد أن قص الله تبارك وتعالى ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وماذا قال لنا الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن يا أخوان، هو طريق واحد، هو طريق واحد يبينه الله تبارك وتعالى في مواطن من كتابه، ويبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى أنه يجلس معهم على الرمل فيخطه لهم خطا ماديا. هذا صراط الله مستقيما. قال: أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشؤون التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عقيدته، لا نعتقد إلا ما كان يعتقده، في عبادته، فنعبد الله مخلصين متبعين لما جاء به الرسول الكريم، في أخلاقه العظيمة التي قد يفقدها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وينساها كثير منهم، كلها أو بعضها. والله مدح رسوله عليه الصلاة والسلام المدح والثناء العاطر، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالداعي إلى الله وطالب العلم والموجه والمرشد يحتاجون إلى أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. إذا تكاملت هذه الأمور في الداعي إلى الله، أو ما نقول وصل إلى الكمال، لكنه ماذا؟ اقترب من الكمال، وصل إلى درجة القبول، مقبول، جيد، جيد جدا. قال: فإذا تكملت هذه الأمور في الداعي إلى الله أو قارب فيها الكمال، نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها، بارك الله فيكم. إذن إذا اجتمع عنده تقوى الله عز وجل، معه علم شرعي، معه دعوة، معها صبر، يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أخلاقه، في عقيدته أولا، وفي عبادته ثانيا، وفي أخلاقه ثالثا، الذي يصل إلى هذه المرتبة يقبل الناس منه ذلك. هذه هي القاعدة السليمة التي توصلون بها دعوتكم إلى الناس. إذن ما هو الطريق السليم؟ تمسك بعقيدته، بعبادته، بسلوكه، علم، عمل، دعوة، صبر، تقوى لله عز وجل، بهذا تعرض الدعوة إلى الناس بهذا القالب، وانظر إلى النتائج. قد تكون مكان أفضل من مكان، وقوم يعني أكثر قبولا من قوم، لكن الدعوة على هذا الأساس لا بد أن تثمر، ولا بد أن يفتح الله عز وجل على مثل هذا الداعي. قال: وإذا خلت من هذه الأخلاق التي منها الصبر ومنها الحكمة، وهي وضع الأمور في أماكنها، الإصابة في غير النبوة، ومنها الرفق، ومنها اللين، ومنها ومنها، أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن نستكملها، وقد يغفل عنها كثير من الناس، وكذلك يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أغفلها وقدم إلى الناس ما يكرهون فقط، وما يستبشعونه ويستفضعونه من الشدة والغلظة والطيش وما شاكل ذلك. فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين. الغلظة في أمور الدنيا مبغوضة، تاجر إذا كانت أخلاقه غليظة ينجح في تجارته، بينما تجد الإنسان صاحب الكلام الرقيق، التعامل اللين مع الناس، الناس ماذا تصنع؟ تنجفل إليه وتجتمع عليه. هذا أمر يعني فطرة الناس، الناس فطروا على هذا الأمر. قال: كيف تدرس يا أخي، كيف تدرس سيرة الرسول، تدرس أخلاقه، عقيدته، منهجه؟ فبعض الناس لا يؤمن بعقيدة الرسول ولا بمنهجه، ويسلك منهجه وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وناس قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج. مثل من؟ الحزبيون مثلا، المميعة مثلا، عقيدتهم تأتي إلى أبواب العقيدة، ما عندهم مشكلة بالعقيدة، لكنهم ضيعوا ماذا؟ ضيعوا المنهج، منهج السلف الصالح. قال: وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج، عقيدة ومنهج صحيح، لكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. عقيدة صحيحة ومنهج سليم، يبقى ماذا؟ تبقى مشكلة السلوك. الذي ما تربى على يد العلماء الربانيين وقد تكون عنده مشكلة أساسية من البيت، يعني ما تربى تربية صحيحة، عنده عقيدة ومنهج صحيح، لكن أين تضيع هذه العقيدة والمنهج؟ تضيع في السلوك، فترد دعوته ويقع في أمور لا يحمد عقباها. قال ولكن سلوكهم وأسلوبهم في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها، فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته ومنهجه ودعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الحلم، إلى الصفح، إلى العفو، إلى اللين، إلى الرفق، إلى أمور أخرى إلى جانب هذه، استوعبوها يا أخوان، واعلموا أنها لا بد منها في دعوتنا للناس. نرجع إلى الكلام، استلهموا هذه الأخلاق والتوجيهات، صبر، حلم، صفح، عفو، لين، رفق. الآن يقولون يعني يا شيخ أنت تتكلم بهذا الكلام، لماذا لم تكن رفيقا مثلا مع فلان مع فلان مع فلان؟ وما أدرك ما أنه لم يكن رفيقا. العالم عندما يعرض على الطالب الأمر يبين له، ينصح مرة مرتين ثلاث خمس عشر، يبين يذكره هذه ارجع عنها فيعرض، هذه ارجع عنها فيعرض، هذه انتبه لها فيعرض، ويزداد ويظن أنه قد وصل إلى مرتبة بحيث لا يضره كلام فلان وفلان. فأحيانا تكون الحكمة ولدك أحيانا تكون الحكمة أن تضربه ضربا غير مبرح. راشد زين أحيانا يكون هو الحكمة، أو كلام قوي أو شيء، أحيانا تكون هذه هي الحكمة. ولذا يعني تجد العلماء المتقدمون، اذهب إلى أي كتاب من كتب الجرح والتعديل، تجد الثناء على العالم ثناء كبير جدا، وعنده من العبادة وعنده من العلم، وفي النهاية ما هو الحكم؟ يقول متروك. في النهاية ماذا يقول؟ مدلس. في النهاية ماذا يقول؟ جهني. في النهاية ماذا يقول؟ عنده شيء من الاعتزال أو الأشعرية أو الكذا أو غير ذلك، أو الإرجاء أو القدر. أو مع العلم من تجد ترجمته تقول يا ليت لنا مثل هذا العمل، مثل هذا العلم، مثل هذه العبادة، مثل هذا الجهد. بالنهاية لما يصل إلى الحكم ما ينظر إلى هذه الأمور، وإنما ينظر إلى الدفاع عن دين الله عز وجل، وإلى بيان الحق، وإلى النصيحة لدين الله عز وجل، لأن هذا من النصح لدين الله عز وجل. قال إذن العفو واللين والرفق إلى أمور أخرى، واعلموا أنها لا بد منها في دعوتنا للناس. لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جوانبا أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بالدعوة وأهلها، وما انتشرت هذه الدعوة في هذا العصر القريب وفي غيره إلا على أيدي أناس علماء حكماء حلماء يتمثلون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة. انتبه، يطبقونه، لكن كم يطبقون؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الكلام الذي تقوله هنا قد لا تستطيع أن تقوله هناك، الكلام الذي تقوله في البلد الفلاني قد لا تستطيع أن تقوله في البلد الفلاني، الكلام الذي تقوله في المدينة الفلانية قد لا تستطيع أن تقوله في المدينة الفلانية، فقد يؤاخذ عليك أنك لم تدافع عن فلان أو لم تبين المسألة الفلانية أو لم أنا هذه هي استطاعتي، هذه هي قدرتي، هذه هي إمكانيتي، هذا الوضع الذي يسمح لي أن أبين هذا القدر. وأنا ما يعني سكت عن التوحيد وعن الاتباع، لا، التوحيد والاتباع هذا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما أجامل فيها ولا أترك شيئا من العقيدة ولا أداهن أحدا. لكن قد بعض المسائل الفرعية التي أسكت عنها أحيانا من باب المصلحة والمداراة، لأنه هذا الذي أستطيع أن أقوله في هذا البلد، تصبح علي مسألة كبيرة ومسألة منهجية وينتقد فلان ويتكلم فلان ولذا ماذا يقول؟ يقول على قدر الاستطاعة، يقول ويطبقونه قدر الاستطاعة، فنفع الله بهم وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص لأنها فقدت حكمة هؤلاء، حكمة الرسول قبل كل شيء وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه. والله لقد شتمت عائشة يهودية، يهودية شتمت عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. حديث متفق عليه. والحديث الآخر حين جاء يهودي فقال ماذا؟ قال: السلام عليكم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليكم. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ وغضب الله وعقابه وكذا وكذا، يعني غضبت، كيف لا تجيبهم بمثل هذا الجواب؟ قال: قلت عليكم، تكفي. فقال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا كلام مع من؟ مع سلفي، سني سلفي، أخوك في العقيدة والمنهج، مع من؟ مع اليهود. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قال: هذا الحديث إذا يكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله يقولون هذا تمييع. من الذي يقول هذا الكلام؟ الشيخ ربيع هو الذي يقول. إذا عالم وجه الناس برفق وبحكمة ماذا يقولون؟ يقولون هذا تميع وتضيع للدين. إذا ذكرت الحكمة والرفق واللين والحلم والصفح التي هي ضرورات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فيدخل الناس في دين الله أفواجا يستخدمون التنفير، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن منكم منفرين، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. قال: يا أخوان، هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصموا الرسول بأنه مميع. يعني لازم قولهم، تعال موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود هذا، يقول لها: يحب الرفق في الأمر كله. إذن على لازم قولكم الرسول الذي هو أتقى الناس وأعلم الناس أن يكون قد ميع. قال: ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، إذا ذكرت الحكمة والرفق واللين والحلم والصفحة التي هي ضرورات الدعوة الله، ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة فيدخل الناس في دين الله أفواجا يستخدمون التنفير، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين. يا أخوان، هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصموا الرسول بالتميع والصحابة وعلماء الأمة بأنهم مميعون. يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة واللين يكون هو مميع. نستغفر الله، والله لا يريدون هذا ولا يقصدونه، ولكن لا يدركون، فعليهم من الآن أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام، ماذا يترتب على هذه الأحكام. نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب وننصح. هؤلاء الشباب رأوا أن الشيخ ربيع قد رد على فلان ورد على فلان ورد على فلان، لكن الرجل عندما رد أولا بعلم تام، علم بشرع الله عز وجل، وعلم بالمردود عليه وبحاله والقضية التي يرد بها، وعلم بالمصلحة التي تقتضي الرد أو السكوت. ثانيا تكلم بتقوى، تكلم بتقوى، علم مع تقوى، لذا أثمر كلامه الثمرة الطيبة. فيأتي هذا الشاب، والله بعضهم والله ما درس كتاب ثلاثة الأصول، ما أظن أنه يعني يتقن أن يدرس كتاب ثلاثة الأصول، ما أظن أنه يتقن أن يدرس القواعد الأربع أو الأصول الستة أو أي كتاب من كتب المبتدئة بالعقيدة، وما أظنه يستحيل أن يكون قد أكمل كتابا من كتب الفقه، أبسط كتاب من كتب الفقه ما كملها. ثم ينشر على الفضائيات ردود على طلبة علم وعلى أناس لهم قبول وأناس لهم جهود وأناس لهم. يا أخي بارك الله بك، علم نفسك أولا ثم تكلم للناس ثانيا. فلذا ماذا يقول؟ يقول يصمون، يعني لازم أقوالهم أنهم يصمون النبي صلى الله عليه وسلم، يصمونه بماذا؟ يصمونه بالتمييع. قال فيعتبرون أننا من المبيعين، لا يريدون أن نقول حكمة ولين ورفق. لما رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها ماذا نصنع؟ فقلت يا إخوة، لما نرى النيران تشتعل نأتي ونصب عليها البنزين نزيدها اشتعالا، وإلا نأتي بهذه الأمور التي ستطفي هذه الحرائق. فأنا اضطررت، هذا واجبي من قبل اليوم وأنا أقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت الدمار، لما رأيت هذا البلاء. فالآن وقع الحال موجود على الدعوة في كل مكان، لا يكاد يتكلم طالب علم، والله حتى صار المتكلم يتكلم في دين الله عز وجل ويراقب أقواله أكثر مما يراقب السياسي أقواله. السياسي يقعد يعني يعد الكلمات حتى لا يحسبها عليها الصحفيون وتقوم عليه القائمة ويستغلونها. لماذا؟ لأنه يخشى أن يتكلم كلمة فتبتر هذه الكلمة وتجزى، واليوم كلمة وغدا كلمة وبعد غد كلمة وبعد غد كلمة، إلى أن كان مصير الدعوة في بعض المناطق النهاية، انتهت الدعوة. يعني حال هذا البلد بعض المناطق التي ضرب الرأس في الدعوة، مثلا تقول الرجل الأول بالدعوة، فماذا كانت الثمرة؟ نصف ذهبوا إلى فلان ونصف إلى فلان ونصف إلى فلان، وما بقي أحد تقريبا، يعني الذي ثبت بعدد أصابع اليد بعد أن كانت دعوة جيدة وقائمة ولها جهود، ولها انمحت هذه جميعا بسبب ماذا؟ قلة الحكمة والرفق واللين وعدم الأخذ بهذا الكلام. لذا قال أقول عليكم بالرفق واللين والتآخي والتراحم. آخر وصية ما هي؟ عليكم بالرفق واللين والتآخي والتراحم. هدانا الله وإياكم سواء السبيل. ورزقنا التمسك بهذه الأخلاق وهذه العقيدة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.